هذا كذب وهذا وهم وهم أدخله في عقله كذب الإعلام العربي والغربي. وكما قلت بالأمس أنا حتى الآن أظن أني من أكثر الناس اطلاعا على خفايا الجهاد الأفغاني، أتحدى إن كانت أمريكا دفعت ثمن قطعة سلاح واحدة. والصاروخ صاروخ السنكر هذا الذي أرادوا أن يفسروا كل شجاعة الجهاد الأفغاني وكل التوكل الذي بناه الجهاد الأفغاني في قلب الأمة الإسلامية، أرادوا أن يفسروه أنه عبارة عن صاروخ السنجر وأنه السلاح الأمريكي الفعال ضد الطائرات. صاروخ السنجر تأخذ أمريكا ثمن كل صاروخ 70,000 دولار من أموال المسلمين. طيب أمريكا فرحت كثيرا في وجود جهاد أفغاني. ليه؟ قالت وقع الدب الروسي في داخل المصيدة الأفغانية وانزلقت أقدامه على سفوح جبال الهندوكوش، ولن نجد شعبا في مثل هذا الشعب يمرمغ روسيا في الأوحال وفي المستنقع. وبدأت تحمل قميص عثمان رضي الله عنه في كل المحافل الدولية وتري العالم على أن روسيا لا تستطيع أن تثبت أمام الأفغان، ولذلك تنتقم من الآمنين بالمحارق والمقاتل الإبادة الجماعية، المذابح الجماعية التي تقيمها في أنحاء أفغانستان. فعلا استطاعت أمريكا عن طريق القميص الأفغاني أن تمرمغ روسيا في المحافل الدولية، وروسيا ملك لهوى في داخل أفغانستان، فهوى على هوى هوت في النار إن شاء الله. لكن أمريكا غاب عن ذهنها أن الجهاد نور يسري شعاعه في قلب الأمة الإسلامية، وأنه يبدد الظلام، وأنه يحيي الموات، وأنه يعيد للأمة ثقتها بربها وتوكلها على خالقها وفاطرها. فعادت عندما رأت تجاوب العالم الإسلامي مع الجهاد الأفغاني ومجيء هؤلاء الشباب إلى أفغانستان، عادت تراجع الحسابات. فبدأت هي بتوجيه اليهود توجه السفارات الباكستانية في العالم أن لا تعطوا أي شاب يأتي إلى أفغانستان فيزا، لأن هؤلاء خطيرون، هؤلاء يعودون. هم يقولون للعالم العربي، لا يقولون لهم أننا نخشى من الجهاد أن يعود إلى قلوب الجيل، يقولون له انتبه يا فلان، انتبه أيها الحاكم الفلاني، هؤلاء الشباب يذهبون إلى أفغانستان يتدربون ويرجعون ليعملوا عليك انقلابا. ولذلك هم يربحون من الجهتين، يخوفون الحكام فينفر الحكام من هؤلاء الشباب. يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا لو خلوا، لماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب؟ فإنهم أصابوني كان لهم الذي أرادوا، وإن أصبتهم دخلوا في الإسلام وافرين أو حاربوني وبهم قوة. يا ويح الدول العربية، ماذا عليهم لو خلوا بينهم وبين الشباب أن يأتوا إلى أفغانستان؟ فنصفهم يقتل في المعارك شهداء، وربعهم يصاب بعلة دائمة ويصبح معوقة، ويصبح ويبقى ربعهم عندما يرجعون إلى بلادهم يفتحون لهم الحسابات ويعيدون فتح السجلات عليهم ويحاسبون. أي مصيبة أعظم! منعتمونا من الجهاد في بلادنا، منعتمونا أن نحمي أعراضنا، منعتمونا، دخل اليهود في داخل غرف النوم وأنتم تكبلونا وتقيدونا، ومن أطلق رصاصة على إسرائيل ألطقتم في ظهره 10 رصاصات. نعم والله، صدقوا، إن الشباب هنالك خلايا أو هنالك مجموعات تقاتل في داخل إسرائيل، داخل فلسطين، ها، ضد اليهود، لها بعض الأتباع في الدول العربية. بمجرد ما يمسك واحد منها في إسرائيل، في اليوم التالي يلقى القبض على الذين في الدول العربية. تعاون بين المخابرات في الدول العربية وبين المخابرات الإسرائيلية، إيش؟ الدفاع الأمني في المنطقة. احذروا الطاعون، احذروا الكوليرا. الكوليرا وهي الجهاد. 3 قرون وهم يشتغلون على العقول والنفوس، عملوا جامعات، عملوا مدارس ثانوية، أخرجوا المرأة من لباسها، خلعوها، نزعوا لباسها وخرجت في الشارع بلباس فوق الركبة. ما كان أحد من البشر يتصور أن امرأة مسلمة أو بنت مسلمة يمكن أن تمشي في الشارع بهذا اللباس. بالله لو جئت لجدتك ودفعت لها $1,000,000 وقلت لها البسي هذا اللباس، هل يمكن أن تلبسه دقيقة واحدة في البيت؟ هل تطيقه $1,000,000؟ لا تطيقه. أخرج المرأة من حيائها ومن دينها ومن قيمها ومبادئها، دمروا، أغرقوا الشباب في مستنقع جنسي، اشتغلوا ببعضكم، الاختلاط في الجامعة، في كل مكان، في الشارع، في المحكمة، حتى الشرطة، في رجال، في نساء أمن. ايش نساء أمن؟ قال مسؤولة عن حماية المنطقة من اللصوص ومن تجار الحشيش، هذه الذي إذا رأت صرصور في داخل المرحاض تفرخ. قال مسؤولة ضد اللصوص وضد المجرمين، هذه ما بأكلها لحم خضرة هكذا ببلعها والله. لابس لهون واقفي على أساس ايه؟ قال ها هذه منين؟ من رجال الأمن، هي من رجال الأمن. طبعا في مرة واحدة بوليسة أو إبليسة في واقفة على باب كابل، لا تترك سيارة إلا وتفتشها ها بدقة، وأزعجت المجاهدين، أزعجتهم كثيرا. في واحد اسمه زرغون من قادة الشيخ سيار، راح استأجر سيارة من كابل، قال له عن نقطة هذه التي عليها الإبليسة هذه أو البوليسة لا تقف، تقدم فقط 15 متر. ها فعندما قرب بجانبها أشرت له، ها هي نجمة أو نجمتين، ما يبحب النجوم، فالمهم أشرت له هكذا بغضب. ها فهو ما رد، بعد 15 متر لحقته غاضبة، فتحت باب السيارة، زرغون في الكرسي الخلفي، مد ايديه واخذها وحطها بجنبه وقال له يلا سوق، مشى مشى حتى اخذها على راس الجبل وحطها في حفرة وذبحها. فاخذها هكذا مثل ما يتناول حبة ايه، حبة تفاح. هذه المهم ثلاث قرون وهم يشتغلوا، حتى صرنا نقول لا قتال في ما في قتال في الإسلام. والله واحد من المسلمين من الدعاة المسلمين أتناقش معه بعد عودته من أمريكا، بعد إيش washing the mind، غسيل الدماغ، ها تنظيف، ها غسيل كوي وبالكلور أخرى بالكلور وبعدين كوب نشا. بعد ما رجع ها بيسألني بكل بالله بدكم تقاتلوا اليهود والنصارى؟ بدكم تقاتلوا النصارى؟ قلت والله يعطيك العافية، شكرا لموزع البريد اللي وزعك عندنا. والله داعية من دعاة الإسلام. وقلت له بعض الأحاديث، قال لي أصلا لا حديث، كل حديث فيه منقبة أو فضيلة لبلد أو لشخص أو ما إلى ذلك في البخاري ولا في مسلم راجعوا أحسنكم. غسيل دماغ، لا أنشأوا تفكير جديد، أنشأوا ديانات جديدة، القاديانية والبهائية والبابية وغيرها، كلها تقول انتهى ونسق القتال في الإسلام، انتهى، ديانات جديدة. وبالتالي يطلع الجهاد الأفغاني ويطلع شباب وقادموا من مصر ومن فلسطين ومن الأردن ومن السعودية ومن كل مكان، ايه جايين يقاتلوا الروس في أفغانستان لأنهم أعداء الإسلام. أي هذا أطار صوابهم من عقولهم. جاء هنا نيكسون، قال له ريغان انظر إيش هو الجهاد الأفغاني، وانظر فعلا زخم هذا الجهاد. جاء على بيشاور، أخذوا على المخيمات الطفل الكبير، الجهاد سبيلنا باللغة العربية، ماشى في الطريق قال لهم أريد أن أذهب إلى حدود أفغانستان، في الطريق كلها جمال خيول ما إلى ذلك، وهالمجاهد ها لابس هالثوب الأفغاني والعام لافف هالعمي، هذه العمي هي اللي طيرت عقولهم، هذه العمي العمامة ولحيته هذا من هون ما بين الكتفين، ماذا تريدون؟ زخم ضخام كل شعب يقول الله أكبر. وقف على حدود أفغانستان في معركة فعلا، الروس مهزومين. رجع لأمريكا قال، قالوا ماذا رأيت في العالم الذي ذهبت إليه؟ ماذا أعددتم للمشكلة الفلانية؟ It is easy. مثل سالة المشكلة الفلانية easy. إذا قالوا له ما هي المشكلة؟ What is the problem؟ قال the problem is Islam. الآن جاء الدور، جاء الوقت الذي يجب أن تتفق فيها أمريكا وروسيا وتحل مشاكلهما بينهما لتوقف الزحف الإسلامي. قالوا لعل غلطان يا ابن الذين فاذهب يا كارتر أنت. كارتر جاء على بيساور، قال أريد أن أرى الحدود، أخذوا له في فطارة الهليكوبتر على لانديكوتن قريب من الحدود، قال أريد أن أطأ برجلي حدود أفغانستان. الله أكبر، كارتر يذهب إلى أفغانستان؟ لا، أفغانستان معرض للموت. جماعتك المسلمين أجوا زار بيساور. كم من الدعاء، كم من العلماء، كم من المسلمين زاروا الأيتام في بيساور؟ بس بيساور. يأتي الواحد منهم ليقدم ماجستير دراسات إسلامية في جامعة البنجاب، يمكث شهرين وهو في لاهور حتى يقدم امتحان ويأخذ شهادة، العشرة منها بأيام الغلب ثلاث ربيات، العشر شهادات من هالشهادات هذه ثلاث ربيات، شهرين وبعدين تحلة القسم بتذكر انه في جهاد افغاني. اذا تذكر، الو نعم شيخ عبد الله عزام، نعم انا بك جاي بعد 15 يوم الى بيشاور، تجمع لي سيف وحكمة يار ورباني ويونس خالص، بدي اشوف ايش مشاكلهم، ما قاعد ليلي جالس ليلي وحدي، انا في بيشاور. ما تنسى؟ خلاص ان شاء الله هم جاج، بجمع لك ايام في قفص حتى ها كأنه سياف وحكمة يار ورباني وخالص ما عندهم من المشاكل، فارغين حتى ايش اجمعهم في ليلي يقابل الاخ اللي جاي على الاخر شهرين وجاعل ايش ليلي واحد الى بيشاور. كل يا اخي ليلتين خليها لله، شهرين كل شهر، كل شهر ليلي مقابله. يقول لا والله انا حاجز غدا مع الطائرة الى لاهور، من لاهور الى كراتشي، ومن كراتشي الى ما شاء الله. هذا فعلا يفكر في الاسلام والمسلمين؟ فعلا المسلمين جادين في دينهم؟ فعلا هؤلاء يفكرون في اقامة مجتمع اسلامي؟ وفكرة وفعلا هذه الجهود بتقيم دولة اسلامية او بتقيم بلدية؟ والله ما بتعمل بلدية اسلامية، ما بتعمل بلدية اسلامية. ليه؟ والله يا اخي الكريم لو كان لك ابن في داخل باكستان بيدرس لاهتممت به واشتغلت له اضعاف اضعاف اضعاف عشرات الاضعاف مما تشتغل لأعظم قضية في الأرض الآن وأسخنها في نظر الكفار قبل المسلمين. ما لو اشتغلت عشر ما تشتغل لولدك هذا التعبان العاق الذي يقطع في الصلاة، لو اشتغلت لأعظم قضية في الأرض عشر ما تشتغل لابنك لتغيرت الموازين. لو كان بالله عليك أنت فتحت دكاني، لو فتحت دكان صغيرة وحطيت فيها ب10,000 درهم، هل يمكن أن تتركها سنة كاملة دون أن تزورها؟ كيف تمشي دكان صغير بدون ما تراها وبدون ما تشرف عليها؟ افرض دين الله دكان صغير يا ابن الحلال، اعطيك ما تعطيه. لو كان ابنك مريض أو بنتك الصغيرة مريضة أصيبت بصمام القلب، كم تطوف بها من دول العالم إذا كان معك مال؟ افرض أن الإسلام مثل ابنك الصغير وهو الآن معرض للذبح والاجتثاث من الأرض، أعطيه كما تعطي بنتك الصغيرة. لو أعطى المسلمون، لو أنفق المسلم على قضية أفغانستان والجهاد الأفغاني ما ينفقه على أقل ابنة من بناته الصغار. يحسب كم يشتري لها أحذية وألبسة ولباس عيد ولباس شتاء ولباس صيفي، يحسب كم يشتري لها ثم يضع مقابلها في صندوق ويرسلها إلى الجهاد الأفغاني. لا تغيرت الموازين. لو أعطى المسلمون سبع ما يشربونه من البيبسي أو الميرندا للجهاد الأفغاني لا تغيرت الموازين. وأنا أضرب لكم مثالا، في الجزيرة موجود حوالي 7 ملايين أو أكثر. 7 ملايين يفرض أنهم يشربون في اليوم كل واحد علبة ميرندا واحدة، بس علبة ميرندا أو كنية ميرندا أو بيبسي واحدة، علبة بيبسي واحدة. معنى ذلك أنهم ينفقون 7 ملايين درهم في اليوم. لو كل خميس يصوموا عن الميرندا ويدفعوا 7 مليون للجهاد الأفغاني، معنى ذلك في الشهر 28 مليون درهم، أي 7 مليون دولار، أي 140 مليون روبية. معنى ذلك تتغير الموازين في أفغانستان. بس علبة ميرندا في أسبوع، علبة ميرندا بس. ولذلك المسلمون كيف ينصرهم الله عز وجل؟ حتى هؤلاء المساكين الأفغان الذين مضى عليهم 10 سنوات وهم يواجهون المعركة بصدورهم العزلاء وبجيوبهم الخالية وببطونهم الخاوية وبأقدامهم الحافية، ما نجوا من ألسنتهم. قاعد في بلاده وهو يشرب الشاي، ايش رأيك في الجهاد الأفغاني يا أبو فلان؟ والله بيقول لك هذول في عندهم شركيات. ايش الشركيات يا ابن الحلال؟ منين رأيت هذا في المنام؟ ماجد يقولون انهم هؤلاء يعلقون حروز، طيب غيره تمام، غيره يتمسحون في القبور، غيره في عندك شيء غيره؟ انت من اي بلد؟ من سوريا ولا من السعودية ولا من مصر؟ اي بلد ليس فيها مثل هذا؟ مكة المكرمة ما فيها صوفية؟ المدينة المنورة ما فيها صوفية؟ اي شعب من الشعوب يخلو من هذه؟ ثم خلينا نيجي للشركيات، ايش الشركيات التي تقول عنها؟ الحروس اذا كانت بالقرآن او بالمأثور، من الذي يقول انه شرك او بدعة او غير ذلك؟ يقول ابن حجر شارح البخاري: وقد اتفق العلماء بالإجماع على أن الرقية جائزة بشروط 3: أن تكون بالمأثور وبلغة مفهومة، وأن يعتقد أن الله هو الذي ينفع وليس هذه الورقة. طيب أنت لو جئت للأفغان فتحت تلقى تجد نصة بالمأثور آية الكرسي كله والله واحد، بجوز تلقى أرقام 786 786، هذه عندهم بسم الله الرحمن الرحيم، فبدل ما يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بيكتبوا 786. مرات تجد أوراق مكتوب عليها فوق 786 يعني عن بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه عندهم الباء كذا والسين كذا والهذا جمعوها فطلع 786. ايش في عندك؟ طيب بظل الباقي، لنفرض وجدنا في هذه الحروز شركيات، هذا الرجل يا ترى جاء أخذ الحرز هذا من حشاش ولا من عالم؟ هو يظن أن العالم لا يعطيه إلا قرآن وسنة، لا يدري أن بعضهم يتاجرون بالدين، فهو ما أخذها إلا على أساس أنها قرآن أو سنة. ثم بعد ذلك لنفرض أن فيها شركيات وهم جاهلون ما فيها من الشركيات، هل يشركون؟ لا يشركون، لأنهم جهال، والجهل عذر للجهلة ولو في العقيدة. قال ابن تيمية للجهمية الكفار، قال: لا، أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم جهال. وقال محمد بن عبد الوهاب عندما سألوه عن الذين يعبدون قبة الكواز في نجد، قالوا: هؤلاء الذين يعبدون القبة ويطوفون حولها ويستغيثون بصاحبها، ما هل يشركون؟ قال: لا نكفرهم لقلة من يعلمه.

أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون ولا يخافون لومة لائم. فقلت يا ترى النظم الحكيم قدم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وجاء بعدها بيجاهدون ليه؟ لأن الجهاد عبادة جماعية، أناس يعيشون في خيام بمجموعات وأقوام متجاورة، فما لم تكن الذلة بين المؤمنين والصفاء والوفاء والمودة والإخاء منتشرة في هذا الجو لن يكون هنالك جهاد. فلا بد ابتداء من التنازل عن كثير من صفاتك الشخصية من أجل أن تتناسق وتتسك وتتساوق مع المجموع الذي حولك. أما إذا كل واحد انتفخت أوداجه وشمخ بأنفه ولا يطيق الذبابة أن تمر أمام منخاره لا يمكن أن يعيش مع المجموع، لا يمكن. لا بد من أدلة على المؤمنين، لا بد من إطاعة الأمير، وطاعة الأمير مخالفة لهواك غالبا، والطاعة ذل، ولكنه عبادة. أدلة على المؤمنين وطاعة الأمير أفضل عند الله عز وجل من صلاة السنن، وعصيان الأمير أشد عند الله عز وجل من أن تترك السنن المؤكدة والنافلة. يعني لو قال لكم الأمير ممنوع الكلام بعد إطفاء الأنوار ثم أنتم تكلمتم، فلو تركتم سنة العشاء والوتر لكان إثمكم أقل من هذا. ليه؟ لأن طاعة الأمير فرض وعصيانه حرام. أما ترك السنة فالسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، السنة مندوب والمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. من أطاع أميري فقد أطاعني، لأنه لا يمكن تمشي الأمور إلا بالاتفاق مع الإخوان الذين معك وبطاعة أميرك في الخيمة وبطاعة أمير المعسكر، لا يمكن. قد تكون أعلى منه أو أذكى منه أو أعلم منه أو أشجع منه أو أتقن منه للسلاح، لكنه هو أميرك، وما دام أميرك فطاعته فرض وعصيانه حرام. ولذلك لا بد من الذلة. نعم كنت في بيتك لا يحكمك أحد، أما هنا لا بد من الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر منكم قال كثير من المفسرين هم أمراء السرايا، أمراء السرايا. ولذلك كنت تجد الجيش الإسلامي 30,000 لا يستطيع واحد أن يتمرد على الأمير أبدا. ليه؟ لأنه يعلم أن التمرد على الأمير عصيان لله وعصيان الله حرام، والحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. فلا بد من الذلة على المؤمنين حولك. أما إذا تكلم واحد بكلمة ما أعجبتك تقرعه وتوبخه أو تهينه أو تزدريه أو تنكت عليه، فحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي الحديث الصحيح الربا 74 شعبة، أقلها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك. إيش الاستطالة في عرض أخيك؟ أن تغتابه. العرض يعني ما يذم وما يشتم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يدفعون عن بعضهم البعض. عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك في تبوك قال أحد بني كعب: يا رسول الله، شغله النظر في عطفيه والتردد بين برديه، أو كما قال الصحابي. فقال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. أنتم هنا مجموعة، يجب أن تعتذر أنك الآن ليس لك أم وليس لك أب وليس لك أخ. أخوك الذي معك هنا وأبوك الذي هو أكبر منك وأخوك الصغير هو الذي أصغر منك، وأمك هي الجهاد الأفغان أو الحرب في أفغانستان. هكذا يجب أن تشعر وأن تتبدل العلاقات والروابط والوشائج والصلات. خلاص انتهت روابطنا وعلائقنا مع مجتمعاتنا، والآن نحن في مجتمع جديد لنا فيه أباء، ولنا فيه إخوة كبار، ولنا فيه إخوة أصدقاء أنداد، ولنا فيه إخوة صغار، ولنا أرض جديدة ووطن جديد وبلد جديدة. خلاص انتهى، تبدل كل شيء. حتى تستطيع أن تواصل على طول الطريق. وأبو ذر، أبو ذر رضي الله عنه الذي كان قبل سنوات يمكنه أن يشتري بلالا كما يشتري الحصان من السوق، يضع عندما يخطئ على بلال يقول له: يا ابن السوداء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ طف الصاع طف الصاع، لا تضل لابن السوداء لابن البيضاء على ابن السوداء إلا بالتقوى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فوضع أبو ذر صدغه على التراب، وجهه على التراب، وأقسم ليطأن بلال على وجهه. بلال، بلال قبل سنوات بسيطة كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرد لهم مجلسا حتى لا تعيرهم العرب وهم جالسون مع بلال. يا محمد، كانوا يقولون له: افرد لنا مجلسا لأننا نخشى أن تعيرنا العرب عندما ترانا بين هؤلاء الأعبد. وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرد مجلسا لعلية قريش وزعماء العرب. فنزل جبريل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لا بد من العزة على الكافرين والغلظة عليهم والذل على المؤمنين والرحمة بهم، رحماء بينهم أشداء على الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء، تجد الواحد على أخيه إيه؟ رفيقا حنونا حبيبا رؤوفا، ولكنه في الحرب أسد. أبو دجانة عندما لف اللفة الحمراء، العصابة الحمراء، ونزل وأخذ يتبختر في أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره هذه المشية إلا في مثل هذا الموطن. العزة على الكفار. نحن تبدلت عند المسلمين، تجد أمام الأمريكي هكذا كالفأر أمام القط، سير يسير، انحنى ظهره لكثرة الانحناء، ها، ولكنه على المؤمنين جبار أثيم. والله لو تجد هؤلاء، لو ترى هؤلاء الطواغيت الذين أذاقوا المسلمين الويلات كيف يجلسون مع بين يدي ريغان وبين يدي الأمريكان وبين يدي الروس، تقرف من حياتهم. وتجده على شعبه جبار. طاغوت عنده سفك الدماء أسهل من شرب الماء. يبكون يبكون أمام الأمريكان. نعم، والله حدثني واحد، الإنجليز كانوا يتحكمون في بلادنا ولا زال أذنابهم وأبناؤهم يتحكمون في بلادنا، فالسفير الإنجليزي فصل حاكما وولى حاكما، فيقول، يحدثني واحد عن الذي حضر القصة، قال له: خذ هذا الرسالة للحاكم هذا، خلاص عزلناه وحطنا كحاكم الثاني واحد من أقاربه. فقال له: والله احنا يعني نحن العرب نستحي الناس الذين بيننا وبينهم عيش وملح وهذا أن نفعل معهم هكذا. ويقول السفير الإنجليزي: حبذا لو يعني اعتذرت له بكلمة يعني تأسف، أنت طردته بكلمة يعني لا تؤاخذنا. قال: أنا أعتذر لهذا الكلب هكذا، أنا أعتذر لهذا الكلب هكذا. ينظرون، وتجد هذا الكلب كلبا على كل المسلمين، لا يمر أحد إلا ويعضه وينهشه ويأكل لحمه. فالغلظة والشدة على الكفار. ولذلك قالوا لابن حجر الهيثمي: هل يجوز للمسلم أن يمد يده ليصافحها النصراني ويقبلها؟ قال: لا، لأن نفسه تطمئن، لأن نفس النصراني تطمئن عندما يقبل يدك. قال: لا يجوز أن تمد يدك حتى يقبلها. ولذلك عمر بن الخطاب عندما فتح بيت المقدس اشترط شروطا على النصارى أن لا يدكوا جرسا، أن لا يقرعوا جرسا، ولا يبنوا كنيسة، ولا يخرجوا في شعانينهم ولا أعيادهم، ولا يعمدوا أولادهم، ولا يركبوا خيولهم على سرجها، وإن ركبوا على السرج لا بد أن تكون الرجلان في ناحية واحدة. واشترط عليهم أن يكون لهم لباس متميز أو شكل متميز، أن يكون لهم شكلا متميزا ولباسا متميزا. فاليهود اختاروا شكلا متميزا طولوا سوالفهم، والنصارى اختاروا شكلا متميزا كانوا يلبسون هنا غيار، يعني قطعة مغايرة للون الثوب، اللون مثلا أسود هنا قطعة بيضاء مثل الترافيك حتى يعرف على إنه هذا نصراني فلا يرد عليه السلام. وإذا مر النصراني راكبا على دابة والمسلم ماشيا لا يجب على النصراني أن ينزل، ينزل عن دابته حتى لا يعلو على المسلم، ولا يجوز للنصراني أن يعلو ببيته على المسلم. وإذا لاقى المسلم يجب أن يأخذ في جانب الطريق لأن وسط الطريق للمسلم. العزة يا أخي ولا كيف؟ ليس حرام. تغيرت الصورة وتبدلت، الشدة صارت على المؤمنين والرأفة والرحمة بالكافرين. نعم. وليجدوا فيكم غلظة. طبعا بعض الناس يقول لك يا أخي الإسلام إيه دين رحمة، يا أخي الإسلام كله أدب كله لطف، إيش هالغلظة وهالشدة وهذا. لابد أن تظهر الغلظة والشدة. أما الابتسامة الرقيقة في وجه الأمريكي ها، والعبوس في وجه المؤمنين، لا، الابتسامة في وجه المؤمن. ودائما يجب أن تقرب المؤمنين وتبعد الفاسقين والفاجرين والكافرين. حدثني وقد ذكرت هذا من قبل قائد الحركة الإسلامية في الأردن أستاذنا محمد عبد الرحمن خليفة، قال أنا تعلمت العزة من قصة وأنا في صغري. مرض قاضي الصلب مرة، هو من بلد في الأردن اسمها الصلب، فكنت في السادس ابتدائي فهممت أن أزوره هكذا وأنا في السادس ابتدائي، فذهبت وقرأت الجرس فخرج القاضي. قلت له أنا ابن عبد الرحمن خليفة، أرسلني والدي لأزوره. قال تفضل يا بني. قال فدخلت فوجدت عنده كبار رجال النصارى في البلد جاءوا يزوروا يعودونه لأنه مريض، وهو قسيس أو راهب الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة اللاتينية، المهم في كنيستين في الصلب. قال فعندما دخلت أنا ولد صغير وإذا بي يقول للخوري قم من هنا واجلس هناك وتعال يا بني واجلس بجانبي. ثم نظر إلى الخوري هذا قال له هكذا يأمرني ديني أن أعاملكم، فإذا جئت وزرتكم فعاملوني كما يأمركم دينكم أن تعاملوني. قال عندها أدركت أن المسلم عزيز وأعز إنسان. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، لأن الجهاد قائم على التقوى، وبدون تقوى يتحول حمل السلاح إلى مصيبة من المصائب، ويصبح حملة السلاح عبارة عن عصابات مسلحة تقطع على الناس طريقهم وتروعهم في أمنهم وتهددهم في أموالهم وأعراضهم. فلا بد من التقوى. واحد بيده سلاح لا بد من ضابط يضبط هذا السلاح، وهو الخوف من الله، الخوف من إراقة دم مسلم، الخوف من أخذ درهم من امرئ مسلم بقوة السلاح. وبدونها مصيبة من المصائب أن يحمل الناس السلاح. والتقوى ملازمة، رأيتها ملازمة للجهاد. وأكثر سورتين تحثان على التقوى سورة التوبة وسورة المائدة، لأنهما من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. والتقوى هي وصية الله للبشر الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين هي التقوى، وبدون التقوى لا فائدة في الدين كله. يصبح الدين عبارة عن دهان ومراسم، وعبارة عن تمثيل يحدث تحت هذا الدهان، السرقات والزنا وانتهاك الأعراض وغير ذلك. فلا بد من التقوى، الورع الداخلي، ورع الداخل الذي يجعلك تراقب الله في خلوتك أكثر من مراقبتك أعين الناس أن يروك على سوء. والورع هذا قل، التقوى قلت، ولذلك تجد لا حول ولا قوة إلا بالله. كثيرا من الناس فقط دينهم مثل ورق الشوكولاتة، ورق الذي يلف فيه الحلوى، بفكر الواحد قدير وهذا بسرعة بسرعة يتفتت. ليه؟ ما في، لا يوجد شيء يمسك دينه. وجماع النفس البشرية كلها والدين كله قائم على التقوى والورع. ولا يفسد الدين إلا قلة التقوى وقلة الورع وكثرة الطمع. جاء الحسن البصري، جاء علي بن أبي طالب إلى الكوفة، والحسن البصري شاب في مقتبل شبابه، قال: يا غلام، ما الذي يفسد الدين ويصلحه؟ قال: الذي يصلح الدين الورع، والذي يفسد الدين الطمع. طبعا، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إنتانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. تقوى. يأتي يوم القيامة أناس بأمثال جبال تهامة حسنات، فيجعلها الله الهباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتكم، وكانوا يقومون من الليل كما تقومون، إلا أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وإلا ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ فقط أن تحفظ أن الله عز وجل نثبت له الأسماء الحسنى والصفات العليا الواردة في الكتاب والسنة دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، فضناها. لكن هل تتعامل مع الرقيب الذي يراك حين تقوم؟ هل تخاف من العليم؟ هل تخاف من السميع؟ هل تخاف من البصير إذا سددت بابك عليك؟ هل تخاف من الذي يعلم السر وأخفى إذا نظرت إلى بنت الجيران؟ هل تخاف من القهار الجبار إذا مددت يدك إلى أموال المسلمين؟ بدون الورع يضيع كل شيء، تضيع الأموال وتضيع الدماء وتضيع الأعراض وتضيع كل شيء. طيب، أنا أجمع أموال المجاهدين والحمد لله يأتينا كثير من الأموال، ولا رقيب والله إلا الله عز وجل، لا رقيب إلا الله عز وجل. على هذه الحسابات، وبإمكاني أن أخذ في شك واحد 200,000 دولار 300,000 دولار. آكل أموال الأيتام والأرامل، وآكل أموال المجاهدين والعجز والمعوقين. ولذلك الدين يقوم على الورع، على التقوى. تقوى عمر بن عبد العزيز الذي يسأله كيف حال أهلك يا أمير المؤمنين، فيطفئ المصباح. قال ماذا؟ قال كنا نستضيء بزيت من مال المسلمين لنحسب أموال المسلمين، والآن تسألني عن أهلي، إذن كيف نضيء على حديث عن أهلي؟ ها؟ نثمر بحديث عن أهلي على حساب زيوت أموال المسلمين. طبعا وراء تقوى. الآن كثير من المسؤولين والله تأتي الأموال للدولة يقترضها للشعب ليعمل مشاريع، نصف ينهبها قبل أن تدخل ميزانية الدولة. الدنيا خربانة كلها. سنة 67 وصل الجنيه المصري إلى صفر، صفر ليس له أي قيمة في السوق الدولية، صفر، لا تستطيع أن تشتري فيه شفرة بأوروبا الجنيه المصري. وطلب مساعدة، أرسلت له 10 مليون جنيه، هذه بس أول دفعة لم تدخل الميزانية ولم تدخل الجريدة الرسمية. قرار 149 أو 150 محذوف حتى الآن من الجريدة الرسمية. ما هو القرار 149 أو 150؟ تحويل 10 مليون جنيه إلى حساب عبد الناصر مباشرة. فهذا الآن أموال يسرقون الأموال، خاصة الثوريين أصحاب القرون الطويلة. فهؤلاء الثوريون تقدميون شعبيون ما إلى ذلك، الواحد منهم أو ابن شارع ما كان يستطيع أن يضع في جيبه 5 قروش. حافظ الأسد لما كنا في الجامعة سنة 62 و63 كان يجي صفر للبنات في الجامعة لابس قميص، ها، مثل اولاد الشوارع، اولاد ابن شارع صعلوك لابس البنطلون وفوقه قميص مرهدل، ها، وبصفر للبنات في كلية الآداب. وفجأة ولا هو رئيس الجمهورية. نعم. المهم هذا كان يشتهي ان يضع في جيبه 5 ليرات سوري، الان يحول الملايين. باع هضبة الجولان كلها 93 مليون ليرة سوري. 93 مليون ليرة سوري يعني كم؟ هذا ريال حوالي 20 مليون ريال. باع الهضبة كلها. المهم حفظ الأسد ما لا يأخذ هذه الأموال، هو لا يسجلها باسم حفظ الأسد حتى لا يطلع عليها فلان وفلان، بروح بيسجلها باسم علي أحمد صالح، بيسجل علي أحمد صالح في بنك إيش؟ نيو هاتن، هذا منهاتن. فمنهاتن في حساب مفتوح لعلي أحمد صالح، وبيظل علي أحمد صالح يحول بملايين هالدولارات، كل ما يجي دفعة بحول دفعة. بكرة حافظ الأسد بيكون ماشي في الشارع العام، ها، واحد بيطلق عليه النار إن شاء الله يرديه في جهنم قتيلة إن شاء الله. فمات حافظ الأسد، يأتي أولاد حافظ الأسد، سليمان ابنه، سليمان اسمه أبو سليمان، ليه؟ على اسم خاله سليمان المرشد، هذا الذي ادعى الألوهية وكان السفير الفرنسي، القنصل الفرنسي عمل له ثوب بأزرار كهربائية، ها، وفي بطارية، لما يدخل هو والنصيريين هذا القنصل الفرنسي عليه فيضيء، فعندما يضيء يسجد القنصل الفرنسي يا إلهي اغفر لي، فيسجد النصيريون وراءه للإله. فالمهم صبر العسلي كان وزير داخلية وتمرد عليهم هذا الإله سليمان المرشد، ومسكوا صبر العسلي وحكموا عليه بالإعدام وحضر إعدامه صبر العسلي. فقال له هم يريدون أن يعدموني هذا وهو مقيد مساق إلى حبل المشنقة، لو تشفعت لي. مين هذا؟ الإله بترجى وزير الداخلية. فصبر العسلي قال له مشيها المرة المرت الجاي بنشفع لك. فالمهم أبو سليمان أو سليمان، فهذا بكرة بيموت، يأتي سليمان ويذهب إلى بنك منهاتن، أريد مال أبي. ما اسمك أنت؟ أنا سليمان حافظ الأسد. افتح. كم رقم حساب أبوك؟ 122 بي. افتح على 122 بي. هذا علي أحمد صالح، أبوك علي أحمد صالح. يلا مع السلامة. فتذهب الأموال للبنك، والبنك طبعا لا يأخذ هذه الأموال، يحولها للمؤسسات الخيرية، أي للكنائس أو المنظمات الصهيونية العالمية. وهكذا تضيع كثير من أموالنا بهذه الطريقة. واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذا دليل واضح محكم على أن الإيمان ينقص ويزيد، والإيمان قول وعمل، إقرار تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، تزيده الطاعة وتنقص المعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان الحنفية يخالفون خلافا لفظيا فيقولون العمل ليس جزءا من الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان تصديق والتصديق لا يزيد ولا ينقص. لكن نقول، هل تصديق أبي بكر مثل تصديقنا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون أي يظهر الفرح في بشرة وجوههم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الذين في رجسا يعني مرضا وبعدا وفسقا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والفاسق ما أثقل القرآن على الفاجر والفاسق، وما أثقل العبادات والصلوات على الفاجر والفاسق والمنافق. وهؤلاء المنافقون ثقيلة عليهم الصلاة، وتجده يجلس ويصف من الكلام في الديوان ساعة أو ساعتين أو ثلاث، أو يقف ويتكلم ساعة أو ساعتين أو ثلاث، وإذا وقف وراء الإمام 5 دقائق فإنه كالجبل يوضع على صدره وعلى قلبه. مرض القلوب نعوذ بالله. ولذلك إذا أردت أن تختبر قلبك فتفقد قلبك واختبره عند قراءة القرآن، هل هو ثقيل على نفسك أو لا؟ اختبر قلبك عند العبادة، اختبر قلبك عند رؤية الصالحين، اختبر قلبك في الأذكار وفي الأسحار، اختبر قلبك